عن هاتين الحصتين لم ينتفع. والحاصل الشيء بالشيء يذكر. وهو هنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى حافظه ما لم يحفظه ابن عمر فقال أخسر أبو هريرة رضي الله عنه فصدقت. شوف هذا ليه المركن هذا كيف فعل حديثا واحدا عندكم تركن جديد أليس كذلك؟ هذا يستحق أن يعطى جديد رقم أليس حديث واحد؟ هو يقول لك أكثر أبو هريرة فصدقت هذا كلام لا يمكن فصله فكيف يعطيه رقم جديد؟ اللهم استعان. إذا قلنا إيش تركيمه محمد فؤاد رحمه الله ليس معتمدا عليه وإن اعتمده كل الاتجاهات البرامج وكذلك أيضا فهارس معاجي كلها اعتمدت عليه وغربان. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فعند ذلك إيش فقال ابن عمر رضي الله تعالى لقد فرطنا فيك ذات قرار كثيرة إذا يضيع على كثير. وهذا في دليل على حرص ابن عمر وحرص السلف على الخير. فاته شيء كثير قال إذا صح هذا الحديث فقد ضيعنا فحسره على ما فاته منك وما دل ذلك ما يترك ذلك إلا وهو يتبع حتى نعم. لقد فرطنا في قرار قد فرطت معناه ضيعته من أمر الله. هذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى وقد تكلمنا عليه في عدة مجالس وهو أنه يفسر الغريب الواقع في الحديث بشرط ما هو أن يكون واقعا في القرآن. غريب الحديث يشرحه أحيانا البخاري لكن إذا وقع مثله في القرآن فرطت موجود في القرآن. هنا فرط في كلام ابن عمر فسره وقال ايه ضيعت. الحاصل ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وقال فشيء السهو عليه. وعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بأحاديث ابي هريرة مثل هذا استغرب كيف هذا؟ هذا ابو هريرة ما جاء عام خيبر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أيام من ثلاث سنين وكذا. فقال فاستدعه وقال له أنت سمعت لك مثل الحديث فهل كنت معنا في بيت فلان والنبي صلى الله عليه وسلم معنا في ذلك البيت يريد أن يزوره ويذكره؟ فقال له نعم كنت معكم وأحفظ الحديث الذي قاله في ذلك المجلس. قال ما هو؟ من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو الحديث. قال اخرج حديث ما شئت. اذا معنى ذلك انك احفظ الناس ما نسيت الحديث وانا اريد ان اذكرك بهذا الحديث نفسه فانت احفظ منه. اذا ما دام حدثت الواقعة والحديث هو مقصود الان من تعمد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اذا حدث انت ولا نقول لك شيئا. هو قال